حصريا على موقع djkimo.com. اسمي فهد البطل، لو ما سمعتش عني قريبة تسمع. قليلي قليلي قليلي قليلي اللي اتربى على الأصول، ما يهبش من أندال ولا عش من خيره ولا مد إيده لغيره، ما يغيروش وما يشغلوش المال، مال الدنيا كله تحت رجل لو حد فكر يكسر عيش. غول الأصول لو حضر الطلق ينزل مطر، غول الأصول لو حضر الطلق ينزل مطر، يتحط تحت النظر الساحة تقلب خطر، اسم الكبير معلمة فهد البطل ملحمة، اسم الكبير معلمة فهد البطل ملحمة، نجم الأصيل في السماء وجمايله متكلمة، غول الأصول ده البابا الكل جنبه غلبة، حاسب معك يتغابة وفي ثانية تقلب عايل، غول الأصول سلطنة بطولة في الجدعنة، الكل هب اسمنا تعوج معانا هتزعل، حطت على الغدار بيفوت في قلب النار، ما بيشغلوش أخصام مالوش في قلنا وقال، وتقل في أي مجال معروف وكله تمام، في مجالنا أصل النجاح مزاملنا، احنا التقال في مجالنا أصل النجاح مزاملنا، من غير كلام أفعلنا زي الوتد بتسندي، احنا الكبار بهبتنا تتخض من طلقنا، احنا الكبار بهبتنا تتخض من طلقنا، بيدرسوا في سيرتنا وفي ميت كتاب، غول الأصول ده البابا الكل جنبه غلبة، حاسب معك يتغابة وفي ثانية تقلب عايل، غول الأصول سلطنة بطولة في الجدعنة، الكل هب اسمنا.